مشاركة في هذا البرنامج رحمه الله وأكرمه الله وأصلح ذريته. اللهم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول البندري هلال أختنا تسأل وتقول سمعت وقرأت عن زواج في إحدى الدول العربية الإسلامية تقول إن هناك زواج يسمى بالزواج العرفي وآخر يسمى بالزواج الشرعي وتخشى أن يكون الناس يقعون في هذا وتسأل عن الحكم لعل الناس يتنبهون. تقدم ويبين الزواج الشرعي أن الزواج العرفي لا يلتفت إليه، يجب أن تكون عناية بالزواج الشرعي الذي ليس فيه محظور مما حرمه الله فعلى آل الزوج وعلى آل الزوجة وعلى أقاربهما أن يتعاونوا حتى يكون الزواج شرعيا بعيدا عما حرم الله، حريصنا جميعا على أن يستوفي المقام ما ينبغي فيه من الحكمة والأسلوب الحسن وتعاطي ما ينبغي من الأمور الطيبة من عدم التكلف الولائم، عدم إيجاد ما حرم الله فيه من أغاني وملاهي أو سهر أو ما أشبه ذلك، يعني يجب أن يتعاونوا على توافر الخير وعدم الشر في هذا الزواج حتى يكون المفهوم حاصلا من دون ما حرم الله، إذ المقصود هو عفة الرجل والمرأة وحصول الزواج لهما، فليكن ذلك على الطريقة الشرعية التي شرعها الله لعباده وأباحها لهم، وليبتعدوا جميعا عن ما حرم الله في أقوال والأعمال. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف جاي عين ميم، أختنا لها مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن ذكر الله في كل الأحوال، هل يجوز ذلك أم يعد جفاء كما سمعت من بعض الناس؟ المشروع ذكر الله على كل حال وإنما كان الإنسان إلا في مواضع قبر في الحمام ونحو فيها قبر فيمسك الإنسان حتى يخرج من محل قضاء حاجته. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، ويقول سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصابرين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثيرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر من أهل الإيمان الذاكرين الكثيرين والذاكرات، قد وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم. قال سبحانه فاذكروني أذكركم، قال عز وجل فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وتقوم ضدنا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل يا رسول الله المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله إن شرائع السيوف قد كفرت علي فأخبرني بباب جامع حتى السكوت، فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك أطول من ذكر الله، لا يزال لسانك أطول من ذكر الله أكثر من ذكر. فالجفا في ترك الذكر وليس بالذكر، الجافي هو الغافل المعرض هذا الجافي، وأما المستوى المفروض بذكر الله قائما وقاعدا في بيته وفي المسجد وفي الطريق وفي كل مكان هذا هو الموفق وهو المهدي، ليس هو الغافل وليس هو الجاهل. سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. ما جزاك الله.